كده يعني كلام ما شاء الله، رأس الحسين بقى، ولكن لن نكتفي بذلك. اي نعم، يعني لن نكتفي برضو بالذكر هذه الأدلة، وسنأتي بأدلة أيضا. برضو السؤال اللي يعني اللي جالنا محمد كتير، وده سؤال يعني بيراود يعني ممن يتابعنا كثير جدا، رأس الحسين أين هي؟ سؤال وجيه والأمانة. نعم، يعني أقصد أنا أمين في نقلي. طبعا البعض كتب كلام، أعطيك الرواية الأولى على سبيل السرعة. نعم، وهي تقول أن رأس الحسين فرت من الأمويين وطارت في الهواء حتى جاءت إلى مصر. خلي بالك خلي بالك، مكتوبة والله في المراجع، حتى جاءت إلى مصر، فدخلت بيت أم الغلام. أم الغلام سموها أم الغلام، واحدة عندها ابن يتيم بتربيه، شوف اللي جاي. حينئذ علمت أن الأمويين قد جاءوا في عقبها، فأطاحت برأس ولدها ووضعت رأس الحسين على جسد ولدها، فدخل الأمويون فأعطتهم رأس ولدها، ثم حملت الرأس بعد ذلك فلفنت في المكان. خلي بالك معي، الرأس طارت، الرأس طارت، يعني أهو الرأس طارت، بقول لك طارت من الأمويين، طارت إزاي أنا لا أدري. المهم جاءت لمصر في لمح البصر، ما هي طارت وفي لمح البصر، تمام، دخلت بيت أم الغلام في لمح البصر، الولية ما في عواطف ولا أي شيء، أم الذبحة الولد كده هو، وحتى رأس عليه لزقت الرأس وبقى واقف الولد قدام الأمويين. دخلوا في حال ده، بقوم الأمويين إزاي؟ طب الرأس طارت، طب الأمويين قوم إزاي من الشام لمصر في لمح البصر؟ عايز أفهم دي، دي اللي أمنيتها. فما يا ريت وعرفوا إزاي، وعرفوا البيت. اه كان في مخابرات بقى، وفي بتاع اسمها بيمنوع الوقت اخمار صناعي، خلي بالك من دي. تمام، دي روايه موجوده، دي رواية، ولكن روايه باطله، روايه باطله. تمام، الثانيه يقولون ان فلان راى في منامه ان راس الحسين حملت الى ارض مصر ثم جاءت فوضعت كذا. ما ناخدش بالاحلام، ديننا ما هو في الاحلام، ولكن بناء على ما قاله الحافظ ابن كثير اتى بروايتين، ان هي واحده دفنت في الشام وهذه غير صحيح ولم يتلاها بالسند، والثانيه وهي التي أكدها أن رأسها حملت إلى قبر أمه في البقيع فدفنت في قبر أمه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذا على ذلك، أئمتنا من أهل الإسلام قاطبة قالوا أن رأس الحسين أمر بها فحملت إلى مدينة النبي، لأن أنت عارف أنهما حملوا إلى مدينة النبي، آل بيت النبي، بعد المحدث يزيد أرسلهم بعد إذ أكرمهم وأعطاهم إلى آخره كما جاء في الرواية. المهم في الرواية الصحيحة بسند صحيح، فحملوا رأس الحسين معه وهم متجهون إلى المدينة، حينئذ وضعوها في قبر أمه، والصواب أن رأس الحسين في قبر أمه في البقيع، أما في أي مكان ثاني ما في رأس الحسين. وهذا هو الراجح، وهذا صحيح، تمام، صحيح. أصلنا ربنا يكرم الشيخ محمد، ما أنا بقول لحضراتكم شهادة الكرام هنسمع طبعا، ما حدش يزعل مني برضو، لا احنا تقول الحق، حتى من أهل السنة اللي تقول الحق حاجات. على فكرة سوريا عندهم مكانين لرأس، مصر عندها مكان لراس، ايران عندها مكان لراس، تركيا عندها مكان لراس، كل دول بيقولوا راس الحسين عندنا، راس الحسين عندنا، وين راس الحسين؟ في قبر امي في البقيع. نعم.